صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في حديث 40 النووية، حديث رقم 14، وتكلمنا فيه أمس. روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وتكلمنا في الحديث، وهذا الحديث يعني تناول الإيمان بالله واليوم الآخر، وتناول أهمية حفظ اللسان، وتناول حق الجار وإكرامه، وكذلك تناول حق الضيف وإكرام الضيف. وعشان نوصل المعلومة للجميع نحتاج أن نتكلم كذلك بلهجة. حديث نمرو 14، حديث 40 نووية كريغرا، حديث كي أبو هريرة رضي الله عنه الرواجين الرسول عليه الصلاة والسلام نكينا أوغوي يروي أغاقنارا كسوة يرو درعيري كدو يجيني أو يوم الخيامة إيه كدو يرى خيامة غنين يرو ربه حساب كيري كدو يجيني تو باري كسرين هر ركي تو هر كنا أكي كيو غنين كمع غنين يرو أغاني غنين كسوة يرو درعيرين أغاني غنين يوم الخيامة أجانين يوم الخيامة أجي تبار تكاك جوس تارك جوس أبدر كتير قوار ساون كروي جيني آغو جيرا باري كسالي جيني هرقي او خير كده يلوغنيني كاني جيني. اولا يرو اغاني غني يوم الخيامه اغاني خيامان كتي ساوني كودوي كي ماناو يعني بردت تتي كشريتي ميم زياده ديكي الى راو يوم الخيامه بيكدي كلا يرو اغاني يوم الخيامه غني تبارك تي ساوني كودوي غني اي كي كرن غني ماناو تي كي ti wey kiber ti weke korte mem menaso yomal khiyamar kisna kegasa okkore gine ne iro ker kete na korta bar sawne kodo gine erte ikke kirne gine tenege ogu bari kegasa gine herreki u kharki de idom kanay تهر لغي ان كيغا ساو اغنا نار مارتنا تام سيغنو اغنا كرر تنه كير اونا تاغنا بناويني برجيه نرو رجدك. رسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله نا اسراء ومراج جوني ربنا تيسا فو كشفين انا كي نار جهنم دو او ايجا او بر مسلم كا دار جير كدينا تام سيغور كدينا وبر كفر كا دين نور كده بر مسلم كا دار جير كده ناس 80% اغي تام سي ور كده او كباور كده رو غرور كده رو كروم ما غاغنا او تام سي ور جير كده 80% زيادة ابو مسلم مي سالاني رامبيري اوف دو جير اي دار كده تام سي ور كده تي بني ادم دو كده تام سيغرا مشكلة تدوا تام سيغر تابي كاسكي تاني نيغي ني قرانه كده قال قرانه غيري ني اي كي ديغا اي كوري تام سيغي تدوي كاسكي فاشا مونكر او كاسري تدوي غوي كده o er her ka se ente du go wor kede o kheba ne mi maro fotando te be ke de garin te du go wor kede ta ne no ka se ke radio ge en na karen ka se ke de ka se ke da ke to no ka ga ne no ne gro ta ne ne ka se gro su tu ne ar ge ya ta ne ne bar ki din ka se ta am se te du gi ka se mumin iro kojori ngena da kuara iyo kelarte tam se ke tedu ka sati na so tedu salte ka tam se salte gre tedu ne def ki ka tam se ko ne def ki da herre akoder kasala sharre akoder kasali tedu go ge herre akoder ki da sharre akoder ki ربنا سبحانه وتعالى اور بارك اسالي قدر له ويا باي لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس اور بارك اسالي قدر ده تي عباره دو ذكر دو دعاء دو سين اور بارك اسالي قدر بار ويا باي oori o kone kidai nuga miskin niga oni idai roga abdo ina su filangi motaki o temina ke din sadaka keki filanna sadaka kanne o ke ti rd din nga paina temiran iruni ke ira de rd de mana ke sadaka her siri o her bone mal gano kanne rd rd ina o her bone ga o sokko daran de o ne iniga erkin ne de binga paina iniga ki akwai ni islahin bain an-nas ke o naurai pagoro baroiga bordo baroiga jardu jirano baroiga kraboraiga tenaro kraboraiga o naurai haulena ardina o gasina sallaini ne kasana ne ligine ne kiya kwai talata ogi maruf maruf ne mana erher kasani erher ge amru bil maruf ka har erde or de ore ni ga nahi an munkar ga erna o kin ni daga yo ni ga har dars e ma kasari ki ga har bari ibadar be la ki ga har ke wa ga rabara ge ana ba yi bari or kasari ga we ka ya pa u bari her kenara o jordo e ni ga bari her kenara masla mash kino ke kidi kasana am bega no sene mash kino ke kidi ga yini ne kase u ki ay no ne ke ma no ne rabbana subhanahu wa ta'ala quran karege ya ayyuhal ladina amanu mu'minina iro jogne u bari kasabi lu bari ka sabin e wa mbaka a ge ba war ka sabo ro malaika yere ka tufkira barage ti ni so ko sajele ni sajele ni hut nu gere mezan samba ki gere an ne gero mezan hasana ki gero an ne ro so ani ka de gen da ta ni sen ka taro kera a da no ra ka tufa gere si adan ka de ni o mare ge en de ni ka ka de ni na sabro non ne o mare mer da dine ka ka de ne ti da re ne nur sokko ka de ne re ka de ne ge sak tu diski na da re ayos e ur ka so re ayos mi zam ge su nur san ne ittaqullah u barika sabin iro yo qulu qawlan sadida bari ojor kere error ke gare kaso uto debe gine error kado suti ne gari yaghfir lakum dhunubakum yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum amala salege tedur ki dene kiega amala sale do debe so ojor dubulu ne gari mana embeunu waso ko warada sale serere ojor ne gari yaghfir lakum dhunubakum samba gunu hotkena ne gari ki kado yoroki ogo tamsi go keda garde gnere ernaure ke yare gnene ki kado yoroki tayro teduno ke astro tay on ko ba korok ne ko ane ka sanos or o sina ruinos no gono go sina or tenos ede na da ke de na habar dana ko ruinos bari kene kene ar ko mena kene ne ne juna jokno sa gine ne ere gin ne se ne sari o dana ar bodo yambe o halali o ardina ardina ne de gairi tabage e ni mokkoni na were o tabar diere jogna ar ki de untai wala taba to suno wa sokarwa sinine e ni nona mi saro ar ti ne mokkoni lakini wa taba biyarige jogna ar ki de atron kiriya bro gno gni ni taba re biyare re gni ri ga mara gre ta ka gisir gne abdani ko a bar ta ka di tan wa ko a ore taba ner bi haral er kirna hille tayri yo marat ko ara na yo wa akul kayna aqwa sanna khabar sura ke sat ke di ogne aqwa ine ni wara ko hurbul bula ti tun tun ak ko rege kere ani tus ni donne o kwara ni o ke ma ke do o bari o kesare kwaage o ke ma ke do ti bul bula ko hurki don idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة وراو أين نونيغا نيو هو بروا قاينا جيبي نيري بريغي كسل غني يا ني بري كبر اركسل ني كسل نوك نونا قاينا نيغي ديري اورو تكتاي ني ني تسات يروجو كوا كدايو no no go wako so so ro wako bari se ba orto go bo iru kedde ba u kera ne daga yine ne kado su ke ne gi gine su go gi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayf falyukrim jara jar akrame no ne wa iruwa gani ginara yom al khiyama rabbana bi dando tabarti sauna ngini ni jiranno ko kareme gini kareme giro ihsan doge faraga kedi kareme gi mana ko gi yani ihsan de ziyada jiran ge o bi ekena roberto ni rita o daiga papi moga belega mola sakto ne lega ki jirane jirange nugoy hatine aso ekir biya saba ekir biya saba ekir biya saba ekir biya saba ga jirane eh odama ko ne kido bi ekir urbain ekir urbain ekir urbain sokko jirane eh odama ko ne kido karte nar saken gero geni nar saken gero onar na saken ki jirane nar gini sakene ne gero ben nar be sakene ke jirane lakin jiran ber ham gene na hakko se yadai tayb jiran ki rasul sallallahu alaihi wasallam iliri malaika jibril jiran sando adat ko te ke ne ki ge adat go ربنا رو او كوادر ام ماغنو بونه جيرانغي اكرمغني جيران شونو وادر بينو جيران ارناو كي اكيكينو جيران كي نغنوغي ادات كو جبريل دو بييرتي كي غني ادات يو ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر او يروى غني نرا يوم القيامه تبارك يا ربنا قدامنا صاوري كو دوي ني جيران نغو غي اكرمي ني رسول صلى الله عليه وسلم كانك واتي معناك سري واتي معناك سري والله لا يؤمن والله ايمانك دوي والله لا يؤمن والله ايمانك دوي والله لا يؤمن رسول بو ينا كوسكو بيتا نكي بينا واتي معناك سري والله ايمانك دوي يا رسول الله او وانداي او بيتان ما نه نار وتي سنه ايمان كي دوني او جار نكو هرار ناو كرنا كلي ايمان كي دو او جيران او هرو تي جيران او تي دور غرام كرنا كلي ديانا اوكي ايمان اذا يا جيران كي غبر تام سير ازينغا فكره ناو رازينغا ار فيل نورا زينيكا بورغونا سبب تا زينيكا باوونو غاردرا زينيكا غاردي كو وينه غرا زينيكا حلال تجور تي اردنا زين ناغي ازايا جيران كي ناتني رسول اوت تي ماني كسر ايمان تي ناول لا يؤمن احدكم اميت ايمان كي daraja go waslene kinnage oge ujiranno go akramena wonene iman kamel kiryawa ikram jiran kege dar jiran dar dawe kofor gar muslim gar muslim genara ara selaray menogro dar kofor ge jiran ge hak ge مسلم گے حق الاسلام گرو حق الجيران دو نہ کدی نہ رحم تی نگے سلا قرابات نگے وتی نارا گے جيران کی رسول علیہ الصلوۃ والسلام بارا گو ابو ہریرہ وسین یا ابا ہریرہ اذا طبقت مرقه فاكثر معها وتعاهد به اهل بيت من جيرانك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابو هريره انا يروتينك ارودا بانغيني ارودا بانره سقومي سارتيني جيرانغنو اني يرنينره سنه توكس نغورو ارغونا كادارون بي تورغني مثال مثال بي اكل تورنره اني بي غياندو مان من نار تورنره اني من نان تيمنام اني بي كير تورنره جيرانغنو كوينه كاي سربا كاسوت كنا اني نقطي اكسر اني نفس وساو الناس حق وي كي ابو هريره رضى الله عنه سنه ركنا جيرانو حقينو يوم القيامه تارتارن دبل او بيجين حق جيران كين رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من جار متعلق بجاره يوم القيامه يقول ربي سل هذا لما اغلق بابه ومنع معروفه يوم القيامه او كسرسو جيران كام دو جيرانو غو تاغر كو دو داغي ربنا كي جيرانو يسول مي غي نادي باب فوغي كير دا ترباس كي دير ار هر غو كي ديغا سكو او غو نادي غو ير حقي غي برات بنا غي كي جار ما بياري تي منا كي دي ناسو بيو غو كير دا قال كي دي دي دا باغنا تا شاشار كي ما صبر دو كي دي ارو دا باغنا مرارانه يا كي دي bapo kerda kal kidi eni e yirano gono gasto kini ya mal khiyama na ko ineso o ki dura go na ren hakka wa rasul allah salatu wasalam eroda bagna e kitir eni ke gadi dama warta gureso jartu yahudi ke ke ke be ke sare yirantu yahudi ja go akya eni wa akya u yirano wa yahudi kana akya o eni ke ber sharana yaar ko yow dir beren achan emi ke tamay na e wata da eme eni yak pure gine ke eni mi sare uri ki ta sheta yaw ne e ta raido gane ki e ya eni ta rai ti e wata da re ki jiran gano ke ina no gane ne he yer do na senera bi gano ki ayat ka ti e ga sokko na sabab ni da jiran gano kare ki huzon korne ke ni ni sambat jiran ge yar hak go ya pure ki na gerestina bi ya jujir sinani jiran gano fagre bi ya wotetti hak tena sino bi ya jujir ne da begira ho yi ne jiran gano no ne hak tena sino shere ezen ne gelo jiran ge hakke ekolere gento gi kira ke jiran hak yoyo jiran ge o def ko arabu tiritu o hadaro asharo fotur do wese nu gaye o urte akiri nu gaye o urte bu minni go gaye o nyaawu ki da ke fin nu gaye o misagre nu korna ona gaye abdoire rabbana subhanahu wa ta'ala o kone te men namen na kone ke kiye hagal jiranu mu akwai do nien rasan do akwai do shara gar mapa ko ka si gene mapa ni ku sha se do leda makrona mai ge ku shar ka tais rus mai ku shar ka tais mapa ku shar ka tais mapa dar ku shar mapa suna sunora sina oso arba shin sa hat ki daro sina ro makrona mai ki dar ku shar rus mai dar ku shar e gena ma ku shar tige tamera la man e ni ge dar de nena de ak o be na o be te ni nyaate na naate na o do yi to la shi ta be na go yene ngi gindu wi jere gi kon kon ne na wa ne ki ne ta ka ka gi ne o ge o we bo ki ni ar go ki sere ne gi ke go sere wa re o go gi da san to be kare ber ne so ko bo ber ne ne so na ra na ra gi dro jiran ge ko mushkila iza jiran ki ge jiran hak sidik badlun nada kaful adha tibul kalam talaqatul wajh kasa ko hak droa wa sharqna awwal jiran ga rabbi rasul sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'min man la ya'manu jarahu bawaiqa wa jiran na gor sharr gor ko jore ki wallahi gina iman ki dewal jiran ta jore sier jiran ge ber aslan jiran ge krabur daga men ni o ere gene bari tin eso gene sa wa ki gine be wa kon kon kon kon ne bari kos ki te gene ini jarna o begay rane de begay hudurum ni ki te ni reso nyaaji no no te ina no no ne jarna o ashirgna ugot ne suriya o kasor ne ga ugot ne siga e ga ne jarna o hisaini re na kisair hisaini re jarna lakin jiran mo bro kaki tayo ashir ke ga afi yunus shaure ne ga se yunus kona ke ne ga pa yunus jiran ge hakke or bal tan do rini hak jiran ke korta mushkila hadis taraf akhar ge we go ge man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu bara go akhar me ngani o yuro ko jira yuro ga gane yawmal khiyama ga ngani ne arab ga dam do tabar sawne ko do gine ne baro akrame gini baro ge hak de talaka yomdu har go der ga ka gere akel de ga ke ni ne ga wona sene duro akede ga talaka yomdu hak de talat yon tok kene kene ne dura wa tok shirir talat yon doke ti waro ge sharti e gari do e gano ka gubire wo e gano ka na fari ko e gano ka begaira her her kene ka o barori befri muslimi hakki ikram wo ge wajib min al iman hakki kala karam bar ogi ikram al def ka ima ober ergi bier ne dise nazatu er baro akramene hayayi ne dogi ne ni baro ke tiya tane akramene ne bier rab subhanahu taala ne kiya nyaaga ne kiya ob dogi ne ligi ne ni e gura borti men ni gon ne ni ga ka kan ko ba dan dor men na na o ne ka kan herane gogona tam kiryoga masikiga tenar senena korna ketanne bigino tanne ebirkuno tanne nyaara menna talata sene arba sene hamsa sene kidiga qaqanne nar nenenne o wene ga faddalen filana filana hanne diga gota bina june filana arne kiki ga ina barona korena dona ne sene abdoni ginene baro ketin tane akremi o nizam ki na awal de dina ngiro ngene na za to biye ga tena ba o ga tena biye ga no ka misan na ne o kuni habar kidin u kim ne ne digine ne na na daro wa kreme na ikram ne o re ge re ge ikram ge bertar ta se ko le mane ge o mi na guna ja me ge da ber do on kire ga tu du go re guna na na guna nar aw den de re mar ne na re ar ta ne dina baro wa kreme ne kutu poe arauke ga di lugha arabia rige o baro akaramenuru o baro juluru juluru bari yani sher do kaga sa o baro julika yani abiat kinara yani oge to toire kaga sa o baro julnu ga ga yani nafar koske baro julnu usra koske ga baro julnu o koske ga baro julnu ginara yani abiat kiye ke kiye قوم اذا نبح قلبهم قالوا يا امه بولي على النار واكونيغا اوبليغو ووغنيغني كراغو كوغيره واي كراتو جنينا جي واسي توري جيني نجي واسي توري عشان بارو ما جي تايرين كيسي كي داي مانا اوغي غونا يعني بارو غير قوم iza kan birihu harga agne wogini o ki baro ke ti ko do ina so berru bo gina di yege dirigi sakina ki ti yege kiragu harga agne janne na yege o sutor na dirigi na na ki bohol ziyada yani naw er naw was gina izan qabla al islam bariki kana islam ki ti o karangi qabla al islam de akwaye gina islam do ko warna kara pai sere kara o muslim ki kerem me gine ne iroga kere gare orga kere gare akwai gine fa karam gi o hawli ne nafsa gno karam ne sawre ko rakwa tiga e alhamdulillah lakin nutti na na karam ne dari nun ne na karam ne sawre nar hawli na sanai ne dare karam ngene sawri jazamullah khair o sokwa kwai lakin gintu yi kere ki o baro yi tiga o jana gra a ega gena bena ko asiro gna re egura kiri ga majirin ke kiri ga ko be gar go ore gena kene ga baro yi te kiri a ne ga gi o ke bi ke bi jana gar go ore na kene akke go ke sarin to bi marka sokki o gogo sukko geni girgien gogo tahagna jamen gogore gena na ke yigina gore ne ke ni mar kasuna ko lakin bi ari do ki geni o sokko to dira ke kirui ke sa kwa ki o har ga gena gar ne o ke kera do na go se ga ni mar kasu lakin berde bi ari gai te men namen na berde ke ziarar ki diga he iro orto du gor karam ki kene ber yin tare ka sa do yob yenage ya khwana karam tire yuddi dara timenna ke go gador ke dane ke kala fina ki anya ya na gar ka hoy miskin gar kee baro ka sa gar kee ti o ene gar kee di habda dare ne ne iruga akrami te ne su rabbana subhanahu wa ta'ala karam te dul ke detik yin insha Allah ban amin allahumma ihdina fi man hadayt tawallana fi man tawallayt